والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وارزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة السبت 14 من ربيع الأول سنة 34,400 من هجرة المصطفى، الدرس الموطأ بعبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله عليه، ونحن في تقريبا الربع الأخير من كتاب الموطأ، وكنا قد بدأنا في كتاب البيوع والأموال، وذكرنا مقدمة جامعة مانعة في مسألة البيوع، سواء في تقسيمات العقود المالية والمأخوذة من قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أو أسباب صحة العقود المالية مطلقا المأخوذة من قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو موانع صحة العقود المالية كلها، وهي أيضا الراجعة إلى قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واليوم إن شاء الله يكون لها تكملة في شرح أكل المال بالباطل، وخاصة قاعدتي الربا والميسر التي هي أشد أنواع أكل المال بالباطل، وبتحرير هاتين القاعدتين إن شاء الله نأخذ بعض المسائل الجزئية التي هي تطبيق لهذه أو هاتين القاعدتين. نقرأ أولا ما قال مالك في المسألتين وإن شاء الله نشرح ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب البيوع في باب ما يكره من البيوع، قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد الفصيح التاجر هذه الضمة خطأ، يعني لا بأس أن يبتاع الرجل العبد الفصيح التاجر، يعني اللي عنده مهارات سواء في الكلام أو في التجارة. نعم. أنه لا بأس بأن يبتاع العبد الفصيح التاجر بالأعبد من الحبش أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، فلا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إن اختلف فبان اختلافهم، فإن أشبه بعضهم بعضا حتى يتقارب. إن اختلفوا فبان اختلافهم فإن أشبه بعضهم بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أجناسهم. نعم. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. نعم. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين الأمة إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أم ناقص أم تام، حي أم ميت، وذلك يضع من ثمنها. إذن هذه ثلاث قواعد ذكرها مالك. الأولى نقول هذه قاعدة مالك في الربا، والثانية في البيع قبل القبض، والثالثة في الغرر، وهذه من أهم المسائل. فالأولى وهي الربا، الربا أيها الإخوة هو أشد أنواع أكل المال بالباطل، حتى إن السلف قد يطلقون الربا على أكل المال بالباطل مطلق، يعني يوسعون مفهوم الربا فيسمون كل مال أكل بالباطل يسمونه ربا. ونحن عرفنا في الأسبوع الماضي المال أكل المال بالباطل هو المال الذي دفعه صاحبه ليس على وجه التبرع، ولم يقابله منفعة ولا سلعة معلومة مباحة، يعني مال أكل منه بالباطل. فالسلف يقولون كل مال أكل بالباطل فهو ربا، هذا عرف لهم. حتى إذا قرأت في كتب الآثار، قد تقرأ كثيرا من الآثار يقول لك الصحابي هذه ربا، وأنت القاعدة التي تعرفها في الربا لا ينطبق عليها، فمعناهم أنه سحت يعني هو الربا عندهم أحيانا يطلقون على ما يرادف السحت. فلو جاء رجل اليوم وقال التأمين ربا، صدق في عرف السلف هو صادق، لأن التأمين اليوم بكل أنواعه الموجودة الآن التعاونية والتجارية هو سحت، سحت بين، لأنه مال أخذ من صاحبه لم يتبرع به ولم يعطونه مقابله لا سلعة ولا منفعة مباحة محددة واضحة، وإنما أعطوه وهم. إذا تعرضت لحادث تراجعنا ونشوف، ويأخذون مالك، يعني هم يضمنون المال وأنت معرض. فالربا سحت. الرشوة لو قال لك أحد السلف الرشوة ربا، صدق. حتى مالك ثمن الجاه، لو واحد له جاه له واسطة له معرفة فقال أنا أتوسط لك في الموضوع الفلاني بس بمقابل، تعطيني فلوس ثمن جاهي، فقال غير من السلف قالوا الجاه والمعروف والقرض والأشياء هذه كلها أخذ المال عليها سحت، أخذ المال عليها سحت، يعني لأنها ما ذكر عن السلف أنهم يعاوضون على الجاه أو على فعل المعروف أو على القرض. القرض عاد سحت مبين، أخذ المال عليه أو أي منفعة هي الربا بعينه. فإذا عندنا مفهوم واسع للربا وهو السحت مطلقا، لأن الربا هو مال ربا لكنه بغير وجه حق. لكن فيه ربا اصطلاحي، يعني نوع من السحت، وهو الربا اللي مذكور في القرآن، ذكر في القرآن في مواضع كثيرة، فذكر أوسع موضع في البقرة في آخر البقرة، وهي من آخر ما نزل من القرآن آيات الربا، الذين يأكلون الربا، قبلها الذين ينفقون أموالهم، هي تابعة له، لأن الربا مقابل النفقة، إلى آية الدين، وضح الله في الربا وبين طريقة التوبة منه وفصل. عندنا أيضا في آل عمران، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، في وسط آيات أحد. عندنا أيضا في النساء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، هو منهي عنه في جميع الشرائع، وأكلهم أموال الناس بالباطل، عطف العام على الخاص، والربا هو من أعظم أنواع أكل المال بالباطل. فكان سبب عقوبة ذلك أن حرمهم الله من الطيبات، والآن نحن نحرم من الطيبات بسبب انتشار الربا وأكل المال بالباطل. يعني كل شيء متغير، الماء والهواء والطعام والغذاء، كل شيء ذهب طيباته، ما بقي فيه إلا أردأ الأشياء، إلا ما رحم الله. كل هذا حرمان قدري، ولا بني إسرائيل عندهم تحريم شرعي، حرم الله عليهم طيبات بسبب أخذهم الربا. كذلك عندك في سورة الروم، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة، شف مقابل الربا هو الزكاة أو الصدقة، تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كذلك في سورة المدثر قال الله عز وجل ولا تمنن تستكثر، من معانيها لا تقرض تريد أكثر، لا تعطي تريد أكثر، إذا كن عطاء أو قرض أو صدقة أو هدية كن كما قال الله عنهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى الشكر ما نريده، نبتغي ما عند الله. فإذا الربا مذكور في القرآن بأشد الأشياء، حتى إن الله قال عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، والموعظة هي نزول الآيات، يعني ما قبل نزول الآيات وما بعد نزول، فله ما سلف في الجاهلية وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه، إن الله عزيز ذو انتقام، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. والآيات التي لا تخفاكم حتى آذن فيه بالحرب. فما هو الربا؟ الربا اللي نزلت في هذه الآيات، عندنا الربا الأصلي والربا التبع اللي حرم له. الربا الأصلي الأشنع الأخبث الأبشع هو ربا الجاهلية، هو ربا الجاهلية، وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بشهرين أو ثلاثة في حجة الوداع، كل ربا من ربا الجاهلية أضعه تحت قدمي هاتين، ووضعه تحت القدمين علامة على غاية الامتهان والتحقير والتحذير، حتى نعرف جريمة البنوك الآن الإسلامية وغير الإسلامية التي النبي صلى الله عليه وسلم يضع الربا تحت قدميه هم يضعونه فوق رؤوسهم ويحتالون ويقولون لا هذا يحب الرسول ويحب الله عز وجل وهو أبغض شيء الله ورسول، فيجمعون ربا الجاهلية الشنيع مع الحيلة والتذاكي على الله، وهذه جريمة لا يعدلها جريمة البت. إذا كان أكل الربا من السبع الموبقات فما بالك إذا كان تأكل ربا وتتذاكى على الله، سوي نفسك ذكي على الله إن هذا تمشي على الله وهذا كذا، أعوذ بالله من حاله. كما قال الآجري وغيره: مسخت اليهود قردة وخنازير بعشر ما تصنع هذه الأمة، بشيء أقل مما تصنع هذه الأمة. فكيف لو أدرك الآجري هذا الزمان ورأى كيف يستحلون الفروج المحرمة والأموال المحرمة بشتى الحيل، نعوذ بالله. ونحن نرتقي من الله إن شاء الله أن نصبح ذات يوم وهؤلاء الهيئات الشرعية والبنوك كلهم قردة وخنازير كما وعد الله عز وجل وكما فعل بأسلافهم. قال تعالى: لما مسخ أولئك قردة وخنازير قال: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، يعني ترى ما جاءهم بيجيكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة سيكون فيها مسخ قردة وخنازير، وأولى الناس أن يمسخوا هؤلاء محتالي البنوك من مشايخهم ومن تجارهم وغيرهم، وإن لم يمسخ في حياته يمسخ في قبره. حتى في بعض الآثار أن في بعض القبور كشفت فوجد صاحبها على هيئة خنزير أو على هيئة، وإما مسخ في قبره يمسخ في الآخرة، وهذا أشد، يعني أهون المسخ أن يمسخ في الدنيا، أعوذ بالله من حالهم. فما هو ربا الجاهلية؟ نوعين: ربا القروض، النوع الأول ربا القروض وهو ربا الفضل الأصلي، إنه يسلفك العشرة ويكتب عليك 15 يكتب عليك 12 اللي هو فعل البنوك اليوم، سواء فعلته صراحة أو غلفته ببيع أسهم حديد معادن سواء شاهي صابون مدري كل هالأشياء مكيفات، هو نفسه دراهم بدراهم، هذا ربا الجاهلية الخبيث الشنيع. النوع الثاني وهو أشنع منه وأخبث منه هو ربا الديون، ربا الديون وهو ربا النسيئة، وهو أن يكون لك على شخص دين بغض النظر عن سبب الدين، قد يكون صداق مؤجل، قد يكون دية مقسطة، قد يكون بيع مؤجل تقسيط، قد يكون قرض، قد يكون ضمان متلفات، أي سبب من أسباب الدين، أسباب الدين كثيرة. فإذا حل الأجل، حل أجل الدين، تأتي لصاحب الدين تقول أعطني حقي، فإذا قال لك أنا ما عندي شيء هو صادق في هذا، لأن إذا كان يمطل وهو غني فهو الظالم يحل عرضه عقوبته، لكن صادق ما عندي شيء، فتقول أنت وأنا لا أصبر مجانا، أنا لا أصبر مجانا، إما أن تقضي وإما أن تربي، زدني أنظرك، زد في الدين أصبر عليك، هذا ربا الديون. هذا وهذا أشنع من الأول، الأول الظلم فيه في البداية، والثاني الظلم فيه متكرر ومتراكب وفيه امتصاص لدم المعدم والفقير واستغلال، حتى قالوا في السير أن بعض أهل الجاهلية كان يتورع من هذا، بعض أهل الجاهلية يتورع من فعل البنوك الإسلامية اليوم، كان يفعل ربا القروض فقط، يعني يسلفك العشرة باثنعش بس إذا حل الأجل ما عاد يزيد عليك، ها هذا ربا الديون. والآن تفعل البنوك الإسلامية زعموا النوعين كله، في النوع الأول تقدم لك بشتى الحيل ربا قروض، والنوع الثاني أيضا بشتى الحيل ربا الديون. إذا حل الأجل يأخذون سيارة باسمك أو أسهم باسمك ويأخذون دينهم الأول بأرباحه ويثبتون عليك دين جديد بأرباحه، يعني ربا الدين عليك وأنت ما أخذت إلا مبلغ واحد، ويقولون هذا وكالة ولا هذا كذا، يصرفونها مشايخهم اللي هم وموظفينهم عندهم، وهذا هو أشنع شيء، وهذا اللي أعوذ بالله أخبث ما يكون، نسأل الله العافية والسلام. فإذا هذا الفضل والنسية، هذا الربا الأصلي، ربا الجاهلية. فيه عندنا الربا التبع اللي هو حرم حتى لا يؤدي بنا إلى هذه النتيجة، وهو ربا البيوع، وهو أيضا فضل ونسية مثل الأصلي تماما. فربا الفضل هو يعني أشياء من الأمور اللي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل فيها حتى الفضل، حتى لو كان حال، حتى لو كان حال ما يجوز ريال بريالين، لو كان حال ما في أجل، ما يجوز صاع بصاعين، ولو كان هذا طيب وهذا ردي. ما يجوز كيلو لحم كيلوين، ما يجوز، يعني ما يجوز الفضل في أشياء مخصوصة ولو كانت حالة، ولو كانت حالة لحكمة أرادها الله عز وجل. وهذا أشكل على بعض الصحابة، لأن الصحابة مستقر عندهم يعرفون ربا الجاهلية إنه الربا اللي فيه عنصر أجل. حتى القرض، لماذا زاد عليك في القرض؟ لأن القرض مو بحال، سلفك وتسدد بعد فترة فيزيد عليك. إذن والديون لماذا زاد عليك؟ لأجل الأجل. فالصحابة يفهمون أن الربا الأول اللي نزلت الآيات في تحريمه أنه مال مقابل أجل، مال مقابل أجل وصبر. لكن أشكل عليهم أنك سحبت عنصر الأجل، فأفتى بعضهم أن الدرهم بالدرهمين حالة يجوز، منهم بن مسعود على جلالة قدره أفتى الدرهم بالدرهمين لا بأس به إذا كانت حالة. ولما جاء إلى المدينة وسألهم وأخبرون هذا هو الربا، راجع إلى الكوفة وخطب خطبة وبين هذا الربا. ومنهم معاوية، الحديث المشهور لما أنكر عليه أبو الدرداء وأنكر عليه عبادة. ومنهم ابن عباس وهو من أشهرهم أيضا، كان يفتي بالصرف، إن الدرهم بالدرهمين لا بأس به، الريال بريالين ما في بأس إذا كان حال الأجل، ما في واحد أفتى به. لكن الربا الفضل يشكل عليهم، لأنهم يفهمون ربا الجاهلية فيه أجل، وهذا البيع إنما حرم لأجل الآخر. فأخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فرجعوا كلهم والحمد لله، كل الصحابة هذا ظن بهم أنهم يرجعون. إذن ربا الفضل في البيوع هو أشياء مخصوصة لا يجوز فيها الفضل البتة حتى لو كانت حالة. وهذه الأشياء المخصوصة هي كما تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 6 أصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. فالصحابة عموما ما في أحد منهم قال إن 6 هذه حاصرة، إنما فهموا منها أنها أمثلة. فطال الكلام في مسألة الربا، لكن الصواب أن هذه 6 هي أمثلة لثلاث علل. 8 هي علة الذهب والفضة، فكل ما كان ثمن غالب مقبول عند الناس يجري فيه الربا، ليس الذهب والفضة فقط. الذهب والفضة هذه إجماع إلى يوم القيامة، حتى لو انسحبت منها 8. لأن بعض الناس الآن يقول طيب الذهب الآن ليس بثمن، الذهب الآن سلعة. نقول أولا ننازعك في هذا، الذهب هو الثمن، والدليل أن الناس ما تثق بالدراهم، إذا جاءت الحروب والأزمات كلهم وخاصة التجار حولوا دراهمهم إلى سبائك ذهبية، فالناس في فطرهم أن الذهب هذا هو الثمن، حتى لو كان ضعفت ثمنيته في عصر من العصور والآن مثلا سلع وحلي، لكن هو في داخل الثمن. كذلك الفضة، كذلك الأوراق والمعادن والأشياء هذه التي أصبحت لها سكة وعين وتباع وتقبل في، يعني أصبحت أثمان دراهم. حتى قال مالك رحمه الله في وقته لو أن الناس تبايعوا بالجلود، شوف يعني هذا الجلود قطعوها وجعلوا لها سكة وعين وطبعة معينة، لا كرهنا أن تباع بعضها ببعض نظرة، يعني أجرينا فيها قاعدة الربا بالجلود. وهذا يروى أن عمر هم أن يفعل ذلك، لأن عمر رضي الله عنه يسبق الناس بقرون تفكيره وفهمه سبحان الله العظيم. فلما توسعت الفتوحات وكثرت الأمم، الذهب والفضة محصورة، الذهب والفضة محصورة، والناس أغراضهم وأعدادهم تتكاثر، ما تكفيهم الذهب والفضة. فيروى في بعض كتب التواريخ السلفية القديمة أن عمر هم أن يقطع الجلود ويضمنها هو ويجعل الناس يتبايعون به، لكن هذه كانت فكرة يعني خرافية في وقته، من يقبل الجلود؟ لكنه كان يلزم به. الآن تبايعنا بالورق، يعني الجلد أغلى من اللي في جيوبنا، هذا ورق عادي، يعني إذا لا قدر الله جاءت أي فتنة ما عاد يسوى شيء. ها، فإذا هذه العلة الأولى، البر والشعير والتمر والملح، الأصناف الأربعة كلها علتها واحدة، إنها تكال وتطعم. وهذه العلة ذكرها سعيد المسيب وهو أفقه الناس في البيوع وتبعوه العلماء، إنها البر والشعير والتمر والملح كلها تكال وتطعم، فدل على أنها مثال لكل ما يكال ويطعم، كل ما يكال ويطعم يجري فيه الربا، مثل البر، الدخن، الرز، السكر، كل هذه الأشياء. العلة الثالثة مأخوذة من قول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، قال الصحابي لما ذكر المكيلات قال: وقال في الميزان مثل ذلك. فقال العلماء: وكل ما يوزن ويطعم يجري فيه الربا، ربا الفضل، إذا اتحد جنسه ما يباع بعضه ببعض بزيادة. إذا اتحد الجنس، مثلا لحم حوت بلحم سمك ما تبيع كيلو بكيلوين، لو كان هذا النوع النادر اللي كيلوه بمية ريال وهذا من النوع الرخيص اللي كيلوه بعشر ريال ما تبيع كيلو بكيلوين. إذا تبيع لحم بلحم لازم كيلو بكيلو، شو الحكمة وش العلة؟ مو بشغلك هذا، هذا أمر الله. فهمت ما فهمت إن شاء الله تفهم في الآخرة، في بعض الأشياء يمكن ما تفهمها إلا في الآخرة، لكن كيلو بكيلوين ما يجوز، صاع تمر بصاعين ما يجوز، لو كان هذا خلاص غالي نادر جدا كيلوه بخمسين وهذا كيلوه بخمسة، وتقول طيب باخذ عشرة كيلو من هذا بعطيه كيلو وأنا راضي وهذا راضي وما في ظلم، نقول في ظلم. الله عز وجل قال عن الربا: لا تظلمون ولا تظلمون، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي مفاسد ما تدري عنها أنت، من دخول التجارة في الأشياء الضرورية هذه يسبب مشاكل للناس، يعني لو سمح بالمضاربة في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وأقوات الناس سمح بها ضاقت عليهم، فلذلك أغلقت حماية للناس، هذه أحد العلل. والعلة الثانية حتى لا تؤدي للربا الأصلي، كما في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الربا، يعني الربا الأكبر. إذن هذا ربا الفضل في أصناف محدودة، هذه لا إذا اتحد الجنس لا يباع بعضها ببعض البت مفاضلة، إلا أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، ولها تفاصيل كثيرة ربما إن شاء الله تمر معنا. ربا النسيئة عندنا يكون في هذه الأشياء أيضا، لكن إذا اختلفت الأجناس، إذا اختلفت أجناسها داخل علة واحدة فإنه يجري ربا النسيئة ولا يجري ربا الفضل. فمثلا بيع العملات الدولارات بالريالات يجوز فيها الفضل، يجوز الدولار بأربع ريال بخمسة ريال بستة ريال الدولار الواحد، لكن ريال بريال ما يجوز. ها، لكن لابد يدا بيد، لابد يدا بيد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت الأصناف أي في علة واحدة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تبي تبيع ذهب وفضة بيع ذهب بفضة لكن يدا بيد، دولار بريال لكن يدا بيد، ريال سعودي بريال قطري يدا بيد، وبيع ما شئت. أما إذا كان ريال سعودي بريال سعودي يدا بيد ومثلا بمثل يجري الربا، وإذا اختلفت الأجناس أو اتحد الأجناس. هذه القاعدة العامة في الربا. بقينا في ما خرج عن هذه الأصناف الستة. كثير من العلماء يقولون ما خرج عن هذه الأصناف الستة افعل ما شئت، يجوز الفضل والنسيئة فيه. لكن مالك رحمه الله هنا له ملحظ مهم وبعيد، وهو قول مالك وكثير من أهل المدينة، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. الآن في القرض اللي هو أساس الربا هذا، القرض يجري في الأشياء كلها باتفاق العلماء. لو أسلفك هذه قارورة الماء مثلا، أقول ترى هذه قرض وبكرة تجيب لي ثنتين، هذا هو عين الربا، هذا ربا الجاهلية الأكبر. أسلفك ماء وترد لي ماء، لو أسلفك قلم وأشترط عليك ترد اثنين، هذا ربا الجاهلية الأكبر. كل الأشياء، لو كنت أنا أبني بيت وأنت تبني بيت جنبي وجو العمال عندي وضاق الوقت، فقلت أعطني حملة الرمل هذه التراب في وجه العدو وبكرة أعطيك حملتين، هذا ربا. لو قلت أعطني كيس اسمنت ورد لك كيسين، هذا ربا، ربا الجاهلية الأكبر. لو قلت أعطني صيخ حديد وبكرة أعطيك صيخين، هذا ربا. فإذا في القرض يجري في الأشياء كلها باتفاق العلماء. قال مالك حتى في البيع، حتى في البيع له قاعدة، وهو قال إنه إذا كان الشيئين من نفس الجنس ومن نفس المقصود، تبي تبيع بدراهم بيع بدراهم، تبي تبيع بجنس آخر بيع بجنس آخر، لكن تجيني تبيع لي نفس الجنس ونفس المقصود، نقول لك أنت بالخيار إن شئت الفضل وإن شئت النسيئة، لكن ما تجمع بينهما. هذا إذا خرجت عن الأصناف الستة أو العلل الثلاث. في العلل الثلاث حتى الفضل ما يجوز. لكن قال مالك مثلا الآن عبد بعبدين ما ينطبق عليه العلل الثلاث، لو هو بمكيل مطعوم ولو هو بموزون مطعوم ولو هو بأثمان، فعند الشافعي ومشهور أحمد وغيره يجوز عبد بعبدين إلى أجل، يعني واحد باثنين إلى أجل، سيارة بسيارتين، جوال بجوالين، قلم بقلمين، هذا في البيع ليس في القرض. يقول كله يجوز إذا خرجت من العلل الثلاث افعل. عند مالك لا، إذا كان نفس الجنس ونفس المقصود، يعني هذا الماء أبيعك ماء وترد لي اثنين، أقول لك أنا بخيرك، يقول مالك أنا خيرك في غير العلل الثلاث، تبغى واحد باثنين الآن موافقين، أبيعك الماء وتعطيني اثنين الآن، يعني أسمح لك بالفضل وأمنعك من النسيئة ما يخالف، تبغى واحد بواحد إلى أجل موافقين أيضا، أعطيك ماء وترد لي بكرة ماء واحد، أسمح لك بالأجل وأمنعك من الفضل، تبغى تجمع بين الفضل والنسيئة في شيئين جنسهما واحد ومقصودهما واحد، هذا ممنوع. قال هذا هو الربا، وهذه قاعدة متينة ومهمة تغلق عليك، تغلق أبواب الربا كلها، لأنك الآن لو قلت لهم إذا طلعتم من الأصناف الستة فعلوا ما شئتم، يمكن أيضا يروحون حديد، يقولك أنا ما أعطيك فلوس بزيادة، أعطيك 50 طن حديد، والسنة الجاية رد لي 60 طن حديد، والحديد لو بموزون ومطعوم ولا مكيل مطعوم ولا بأثمان، فيكون فيه فتح أيضا لباب الربا من هناك. فقالك لا، تبغى تبيع حديد بحديد، جنس واحد، هذا حديد وهذا حديد، والمقصود واحد، هذا حديد تسليح هذا حديد تسليح، كله يستخدم في بناء البيوت، تبغى تبيعني 50 طن ب60 طن، حنا موافقين، بس الآن تبيع 50 ب60، من يفعل هذا؟ من يبيع 50 ب60 الآن؟ صاحب 60 ليش يدفع 10 زايدة؟ ما يدفعها إلا محسن. تبغى تبيع بعد سنة موافقين أيضا، أعطيك 50 واسمح لك سنة بس تردها 50. إيه هذا. قال مالك سيأتينا إن شاء الله، قال حتى التراب يجري فيه، مثل ما قلنا حتى في البيع، لو أبيعك كيس اسمنت وبكرة ترد لي كيسين هذا ربا. طيب الجنس واضح، لكن المقصود إيش معنى المقصود؟ قال مالك المقصود هو الغرض الذي يقصده الناس، يعني مثلا إذا اختلف المقصود، إذا اختلف الجنس خلاص يعني ما عاد يجري في شيء. إذا أنا أبيعك مثلا اسمنت بجبس أو أبيعك ماء بعصير، انتهى المسألة، طلعت عن الربا، عرفنا أن ما في حيلة على الربا الأكبر، والناس لابد، يعني المقايضة لابد منها أن يسمح باختلاف السلع. أصلا اللي يغلق عليه باب الربا تراهم قلة، من اللي يبيع ماء بماء؟ من؟ ولماذا يفعل هذا؟ طيب يمكن فيه جنس منهم صحيح هو محتاج يبيع ماء، لكن هذولا بكيفهم يتضررون ويستفيد الأمة كلها. من اللي يبيع لحم بلحم؟ أكثر الناس تبيع لحم بدراهم، لحم بر، لحم بتمر، لكن لحم بلحم هذولا بنضيق عليهم، ولو كان يوجد منهم شريحة أو جزء يمكن صادق هو، مثل اللي يبيع تمر ردي بتمر طيب، لكن هذولا يغلق الباب عليهم كله. من اللي يبيع حديد بحديد؟ ليش تبيع حديد بحديد؟ ما كنت محتاج الحديد، خذ حديدك أو بيع بالدراهم، ليش تبيع حديد بحديد؟ حنا نشم فيها رائحة حيلة على الدراهم، قد يكون ما عندهم حيلة، قد يكون في ناس لهم غرض صحيح، لكن دائما الضرر العام مقدم، وهذا إغلاق باب الربا. المقصود ما هو؟ الغرض. الآن أمثل لك هنا بالمثال اللي ذكره مالك، عندنا عبد بعبدين، إن كانوا كلهم سوا، كلهم عبيد سوا، ما عندهم لا مهارات ولا شيء، يجوز يحرم إذا كان كلهم سوا، جنسهم واحد ومقصودهم واحد، خلاص هذول نقول لي تبغى تبيع عبد بعبدين، عبد بثلاثة، عبد بأربعة، عبد خمسة، بيع. بس الآن تبغى أجل واحد بواحد، أما تجمع الفضل والنسيئة ما يجوز إذا اتفقوا في الجنس والمقصود. لكن لو كان عندي عبد مثل نافع رحمة الله عليه، اللي يسيم من عبد الله بن عمر ب10,000 دينار، عبد عالم تقي صاحب تجارة صاحب مهارات، بعت العبد هذا مثلا ب20 عبد، هذا اختلف المقصود، نافع المقصود من نافع غير المقصود من العبيد هذول، الآخرين للتحميل والتنزيل وهذا لا إمام. إذن أنا عرفت الآن ما في حيلة إن العبد هذا يسوى، بخلاف ما لو أبيع سلع متشابهة متماثلة. عكرمة باع علي بن عبد الله بن عباس على خالد بن يزيد بن معاوية ب4,000 دينار، فقال عكرمة بعت علم أبيك اللي في صدري، يعني هو من تلاميذ بن عباس، ب4,000 دينار، فندم علي بن عبد الله بن عباس ورده واعتقه. فالمراد أنه أحيانا مثل ما قال هنا، عبد فصيح تاجر تبيعه بأعبد من الحبشة، قال لا بأس أن يشترى العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل، لا بأس أن تجمع الفضل والنسيئة للاختلاف. وهذا الذين ما وافقوا مالك على هذه القاعدة أكبر حجة لهم حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيش، فلما نفدت الدراهم كان يشتري الجمل البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق. شوف، بعير ببعيرين إلى إبل الصدق، يعني جمع ماذا؟ الفضل والنسيئة. الفضل بعير ببعيرين، متى يسلم البعيرين؟ إذا جاءت إبل الصدق. فقال العلماء الآخرين طيب هذا الآن واضح أنه مخالف القاعدة ماله، يعني عبد الله بن عمر باع واحد باثنين من الإبل إلى إبل الصدقة، فجمع الفضل والنسيئة، فبماذا رد مالك؟ اختلاف المقصود، اختلاف المقصود. قال لهم إبل الجيوش، ما هي إبل الجيوش؟ إبل الجيوش هي اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، إبل الحروب والركوب والمسافات الطوال لا تكاد تجد في المئة إلا واحد. وإبل الصدقة ما هي؟ إبل لحم أو إبل إنتاج، في اختلاف المقصود. فلذلك جاز بيع الواحد باثنين وثلاثة. كذلك سيأتينا أن علي رضي الله عنه كان عنده جمل اسمه عصيفير، ويمكنه ضخم بس مسميه عصيفير يعني على طريقة العرب، العرب يعني تقلب الأشياء. المرأة الجميلة جدا يسمونها شوهة، أحيانا شوهة، يمكن يتقون العين ولا يلخبطون المشاعر فيقولون شوهة وهي جميلة جدا. هذا جمل ضخم جدا واسمه عصيفير، باعه علي بعشرين بعير، واحد بعشرين. طيب هذا اختلاف المقصود، مثل الآن جمل المزاين ولا الإنتاج وجمل الجزارة يختلف. يجوز أن يشتري جمل للإنتاج من الجمال الفحول اللي الناس يرغبونها بعشرين فحل أو بعشرين بعير للجزارة، يصلح، اختلاف المقصود. هذا الآن القلم له مقصود، وقلم السبورة له مقصود آخر، اختلف المقصود. سيارة للركوب وسيارة للتحميل وسيارة شاحنة وسيارة باص وسيارة شيول وسيارة قلاب، اختلف المقصود. فإذا اتحد الجنس واتحد المقصود هنا نطبق قاعدة مالك، فنقول نخيرك بين الفضل والنسيئة ما لم تكن في الأصناف الستة. فإذا كنت في الأصناف الستة لا فضل ولا نسيئة، ممنوع، حتى واحد باثنين ممنوع، الآن ممنوع، بعدين ممنوع، كلش ممنوع في الأصناف الستة وما كان في معناها. فإذا هذا هو ملخص القاعدة اللي ذكرها مالك، قال إذا اختلفوا فبان اختلافهم فيجوز الواحد باثنين للأجل، أما إذا أشبه بعضهم بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ واحد باثنين إلى أجل وإن اختلفت أجناسه. هذه المسألة الأولى في الربا، وهذا يعني نبذة تكون قاعدة في فهم الربا كيف يجري في الأمور. ويبقى فيها مسألة الجنس ومسائل، يعني في مسائل إن شاء الله تمر معنا في هذا الكتاب أو في غيره، لكن هذا من عرف القاعدة عرف مداخل الربا كيف يبدأ يأخذ مسألة الربا. المسألة الثانية البيع قبل القبض، قال مالك ولا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفي، يعني من العبيد أو من الأشياء. يجوز أني أنا أشتري عبيد والعبيد لا زالوا عند الأول وبيعهم على واحد ثاني قبل ما أقبضهم، وسيارات جوالات يجوز أن يبيع قبل القبض، لأن النهي عند مالك وأحمد رحمه الله في مسألة البيع قبل القبض خاص بالطعام، وبعضهم يزيد المكيل أو الموزون، فيقولون الذي يحرم أن تبيعه وهو لا زال عند بائعه الأول إنما هو الطعام، أما غير الطعام يجوز أن تبيعه وهو لم تقبضه، يجوز أن تبيعه قبل أن تقبضه. والشافعي رحمه الله يقول لا، كل الأشياء ما تبيعه لين تقبض، حتى السيارات والجوالات والعبيد ما تبيعه لين تقبض. ويحتج بقول ابن عباس لما روى الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، الحديث في الصحيح مسلم وغيره، لما رواه ابن عباس قال ولا أحسب غير الطعام إلا مثله. قال الشافعي هذا راوي الحديث وهو أعلم به وعمم، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وإن كان سيأتينا ملحظ مالك وأحمد في مسألة تخصيص الطعام وأن المسألة مربوطة أيضا بالربا، والربا هناك لا يجري إلا في الطعام، الربا في غير الأثمان ما يجري إلا في الطعام، كذلك في القبض ما يمنع إلا في الطعام، فهم يربطونها بمسألة الربا ولهم فيها ملاحظ أخرى. والشافعي رحمة الله عليه ومن معه العلماء يقولون كل الأشياء ويذكرون العلل التي فيها، وستأتي إن شاء الله أيضا كثيرا هذه المسألة. فهذا معنى كلام مالك، لا بأس أن تبيعه ما اشتريت قبل أن تستوفيه، تكتب عندها في غير الطعام، لأنه يعني يتكلم الآن عن العبيد في غير الطعام، أما الطعام فلا عند مالك وأحمد. ثم قال مالك: إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، يعني أيضا تعلق عليه تقول: أي إذا خرجت من العينة، إذا خرجت من العينة، لأن العينة هي أن تبيعه على صاحبه الذي اشتريته منه قبل أن تقبضه أو بعد أن تقبضه. العينة هذه أني آتي واشتري السيارة منك ب60,000 مؤجلة ثم أبيعها عليك ب50,000 حالة، ثم أخذ الـ50 ومكتوب عليه 60، والسيارة هذه صارت لعبة. فقوله إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، يعني إذا خرجت من بيع العينة، هذا هو مسألة البيع قبل القبض. الشافعي رحمه الله لما عمم في الأشياء كلها احتج بأشياء، منها قول ابن عباس لا أحسب غير الطعام إلا مثله، ومنها روايات أخرى للحديث: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه شيئا. وفي حديث حكيم بن حزام نهى أن تباع السلع حتى تستوفى السلع. وأيضا قالوا العلة واحدة، لماذا أنت الآن ما تبيع الشيء لين تقبضه؟ أنا اشتريت منك ما أروح أبيع على واحد لين أقبض اللي اشتريت، لماذا؟ ما هي العلة؟ يوجد علل، منها خوف الربا. قال ابن عباس: ألا تراهم يتبايعون الدراهم والطعام مرجى؟ الحين أنا اشتريت منك سيارة ب5، السيارة عندك، جاني واحد قال بكم؟ قلت ب5، قال أنا بعطيك بدال 5 6 في السيارة، أعطاني 6 كأني بعته 5 ب6، جاء واحد ربحه وعطاه 7، جاء واحد ربحه وعطاه 8، فقال ابن عباس: الآن صاروا يتبايعون الدراهم، كأنه باع 5 ب6 وباع 6 ب7 وباع 7 ب8، والطعام مرجى، السيارة وين الآن؟ إذا كنت أنت غرضك في السيارة استلمها. طيب هذه العلة ليست خاصة بالطعام. العلة الثانية اللي هي مسألة الشحنة بين المسلمين، الآن لو بعت السيارة، لو اشتريت سيارة مثلا من صاحب المعرض ب5,000 وهي عنده ما أخذتها، وخذت لك لفة في السوق وجبت زبون ب8,000، هو لو درى صاحب المعرض تغير نيته، يقول لا وكذا، وبيحاول يلغي البيع الأول، لأن يعني يقول أنا حق ب8، السيارة لازالت عندي، كيف أبيعك ب5 وأنت تبيع ب8؟ فيكون فيه غرر وفيه شحنة. أما إذا أنت طلعت من المعرض، لو يدري أنك بعتها ب80 ما عاد يسأل عنك، لكن هي عنده، مفتاحها عنده، وأنت في خلال 5 دقائق ربحت فيها الضعف، وأنا ملبقها في المعرض من شهرين ما جابت لي، تتغير النية. والله عز وجل يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فلذلك الحكم عام هكذا قالوا. كذلك العكس، لو أنا اشتريتها ب5 وخليتها عنده ورحت دورت ما حد جاب، ما حد سامه إلا ب2000، أنا يمكن تغير نيتي، يعني ما استلمته، يمكن أحاول ألغي العقد، فيكون فيه عداوة وبغضاء. ولذلك أسلم شيء لا تبع شيئا حتى تستوفيه، حتى يدخل في ضمانك، حتى يكون خلاص لك ربحه ولك خسارته. ولذلك في مسألة يسأل عنها بعض الإخوان، يقول: طيب إذا كان حرم الربا لأجل إنه مال مقابل أجل، زين، لماذا حل بيع الأجل تقسيط مع إنه مال مقابل أجل؟ أليس كذلك؟ السيارة اللي تسوى 60 إذا كان بالأجل ب80 ب100، فهو في الحقيقة مال مقابل أجل. ما الفرق بين هذا وهذا؟ أولا نقول في فرق، لأن هذا البيع جائز شرعا لحديث عبد الله بن عمر أنه كان يبيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وأحاديث في الأجل، وهذا أمر متفق عندهم أن البيع المؤجل ليس مثل بيع الحال. والله عز وجل يقول إن الكفار قالوا إنما البيع مثل الربا، فما رد الله عليهم ولا بيّن لهم الفرق إلا بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فأنت لو جاك واحد وقالك وش الفرق، كل الفرق أحل الله البيع وحرم الربا، هذا بيع حلال وهذا حرام، والدليل أنه حلال إجماع الصحابة والأحاديث. الحكمة مو بلازم أفهمها، لكن في حكمة. البيع مو مثل الربا. حين هذا يقول بعض العلماء: لا يطيب الربح إلا بنفع يحصل للخلق. قاعدة: إذا أنت نفعت الخلق طاب لك الربح. هذا البائع هذا الآن نفع الناس، استورد وحط له معارض وحط ورش وحط صيانة ووظف الناس، نفع الناس. لو كل تاجر امتنع من التجارة تضررنا كلنا. فهذا لما نفع الناس طاب له الربح هو، وأيضا هو مقابل سلعة، وهو أيضا عليه خسارة، عليه ضمان، يمكن تحترق السلع. شفتوا الكوبري اللي انفجر هذا قبل شهرين، كم أحرق من السيارات المعرض اللي جنبهم، أحرق له. يمكن التاجر يتحمل ضمان، يتحمل خسارة، يتحمل بيع، يتحمل تسويق، يتحمل كذا، لذلك طاب له الربح، نفع الخلق. لكن المرابي ماذا فعل؟ إذا كانت الدراهم محدودة، الآن مواردنا الآن الدراهم محدودة، في بترول ينضب، في ذهب ينتهي، وفي فضة ينتهي. المرابي يمتص الموارد اللي تنتج سنويا. يعني مثلا لو قلنا مثلا في السعودية في بترول يجي يتحول دراهم يوزع رواتب، البنوك تمتص هذه الموارد التي تنضب فتتضخم الأموال عندها وتقل عند الناس، ولا نفع الخلق، بل سماهم الله ظلمة. حتى لو قلت يا أخي هذا أعطاك فلوس وانت ما عندك فلوس، الله سماه ظالم، قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا يجعل المال دولة بين الأغنياء وبين البنوك، أما البيع والشراء لا، يجعل المال يدور بين الناس. ففي فرق، في فرق، وأعظم فرق أحل الله البيع وحرم الربا. القاعدة الثالثة اليوم، لأن إذا طولنا في القواعد هذه ستأتينا مسائل كثيرة سنردها إلى هذه القواعد، قاعدة الغرر اللي هي ذكرها مالك هنا. ما هو الغرر؟ الغرر هو نوع من جنس، الجنس هو الميسر، هو الميسر، والميسر محرم في آيات كثيرة. قال الله عز وجل في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك عن وإثمهما أكبر من نفعهما. اللي بعدها: ماذا ينفقون قل العفو. الميسر كان فيه نفع، لأن بعض الميسر اللي عند العرب يفعلونه مرجلة شهامة. كيف طريقته؟ إذا اشتد الشتاء مثل الأسابيع اللي مرت وأصبح الناس في شتاء شديد والفقراء يتضررون في الشتاء، لا يلقون لا أكل ولا حطب، يجون بعض الناس ويتقامرون على جزور قمار، واللي يقع عليها القمار هذا ينحرها للناس ويتحمل قيمته، هذا منافع للناس. ويمدحون الرجل العزام الجزام اللي يدخل معهم ويقامر معهم، لأنه آخر أمره أنه يتحمل جزوره وينحرها للناس. فقال مالك بن نويرة لما رثى أخوه متمم يرثيه، يعني اللي كانت عائشة تحفظها طويلة جدا واحتجت بها أو استشهدت بها لما مات أخوه عبد الرحمن: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. فيها يمدح يمدح يقول: ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقع. يسمون اللي ينحاش من القمار ذا برم، يعني خواف وشحيح، ولذلك إذا واحد وقع عليها القمار يهدون لزوجته اللحم إذا القشع قشع الشجر من برد الشتاء تقعقع. فإذا القمار كان فيه منافع لكن فيه ضرر كبير. فما هو الميسر؟ معناه الأشمل اللي منه بيع الغرر. أنت لن تفهم الغرر حتى تفهم الميسر. الميسر تعرفون هو اليانصي، هو القمار المحض، مثل الآن يفعلون بعض الأسواق في المملكة ممنوع، لكن في بعض الدول الخليج تجي مثلا في السوق وتدفع 500 ريال، 1000 واحد يدفعون 500 ريال، وفيه سيارة فخمة لواحد من 500 من 1000، فأنت تدفع 500 يمكن تجيك سيارة قيمتها 400 ألف ويمكن تروح عليك 500. هذا هو القمار اليانصي. ومثل الفنادق أيضا في غير المملكة والحمد لله، كل فندق فيه الطاولة الخضراء اللي يسمونها يتقامرون فيها وهو له إدمان، اللي يطيح في القمار هذا عود مهلك. وفيه مدينة عالمية مشهورة بالقمار، لاس فيغاس في أمريكا، هذه مدينة القمار كلها قمار في قمار، وهم عاد كلهم كفار يروحوا له من هنا على أساس يقامرون. إذن هذا الميسر، الميسر هو أكل مال بالباطل معدوم، مقامرة بحتة، حرمه الله، مع أن في منافع في بعض صوره كالجزور هذه وغيره حرمه الله. فقال في آخر آية نزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ من الميسر التأمين، إن لم يكن التأمين ميسر فلا ميسر في الدنيا، لأن التأمين تدفع قسط سنوي ويمكن تحصل مثلا يجيك حادث لا قدر الله ولا عملية ولا شيء، يمكن تدفع 500 ريال وتحصل منهم 500,000، ولا مثلا 10 ديات يدفعوا لك 10 مليون، ويمكن تجلس 10 سنوات تدفع القسط السنوي ولا حصل شيء، هو هذا هو الميسر. كذلك المضاربة بالأسهم، إن لم تكن المضاربة بالأسهم ميسرا فلا ميسر في الدنيا. المضاربة بالأسهم هو أن تأتيك توصيات على الجوال أن السهم الفلاني بيطلع والسهم الفلاني بينزل والسهم الفلاني، فأنت تدفع فلوس يمكن تصدق التوصية فأنت تشتريه بكذا، وأنت ما قصدك، قصدك بينك وبين الله ما قصدك لا هذا السهم ولا الشركة ولا الاستثمار ولا البقاء عندهم، قصدك إن في سهم بيطلع بتشتري فيه وبتبيع بتقامر مقامرة. وفيه المقامرة اللي عند الخيول الآن، سباق الفروسية، يجون ناس في المدرج يقولون الفرس الأدهم بيفوز، الفرس الأشقر بيفوز، ادفع 500 ادفع 500 ويتقامرون. وفي يعني عالم كبير في القمار، حتى في مباريات الكرة الآن في قمار يتقامرون من يفوز يدفعون أموال، هذا كله ميسر بحت. بيع الغرر ما هو؟ بيع الغرر هو شيء مجهول العاقبة، هو مجهول العاقبة، مثل ما قال مالك هنا، مثلا تشتري جنين، هذا الناقة هذه مثلا ألقحها فحل غالي، الفحل قيمة 10 مليون، وأضرب الناقة هذه، فأنت تروح تشتري جنين الناقة هذه تدفع فيه فلوس، طبعا أقل، يمكن يطلع مثل أبوه، يمكن يطلع عادي، يمكن يطلع ميت، يمكن يطلع حي، يمكن يطلع واحد، يمكن يطلع اثنين، يمكن مثل ما قال مالك، يمكن حسن، يمكن قبيح، يمكن ناقص، يمكن تام، يمكن ذكر، يمكن أنثى. فأنت قامرت في الحقيقة، أنت قامرت لما اشتريت الجنين، قامرت. هذا هو علاقة بيع الغرر بالقمار. مثلا جمل شارد ضيعه صاحبه وقال الجمل يسوى 10,000 وببيعه الآن هو ضايع 5,000، دفعت 5 يمكن تحصل الجمل قيمته 10 ويمكن تروح عليك 5، أو الطير في الهواء أو السمك في الماء أو اللبن في الضرع أو الجنين في البطن، هذا كله غرر. فهو واضح أنه في شبه بالميسر، هو نوع من الميسر. أي لكن عاد متى يحرم الغرر؟ هنا يأتيك الميزان، متى يحرم الغرر؟ أو شيء عرفنا تعريفه هو مجهول العاقبة. وش الفرق بين الجهالة والغرر؟ أيهم أعم؟ الحين بيع المجهول أعم ولا بيع الغرر أعم؟ المجهول، لأن الغرر هو نوع من الجهالة، جهالة العاقبة، ما تدري هو ذكر أنثى حسن قبيح، أما المجهول أعم. هذا تعريفه. ما هي شروط الغرر المحرم أو متى يحرم الغرر؟ يحرم الغرر في 3 شروط. الشرط الأول أن يكون في عقود المعاوضات والمشاركات غير التبرعات. التبرعات الغرر فيها مغتفر، لأن التبرعات ما فيها لا عداوة ولا بغضاء، يعني الأشياء اللي ذكرها الله في الغرر ما تنطبق على التبرعات، أليس كذلك؟ لو واحد قال أبهديك ما في جيبي هدية، طبعا اللي في جيبي ما تدري هو كثير قليل وش نوعه، لكن قال بهديك هدية ما في جيبي، هذا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة: إني قد أهديت للنجاشي هدية، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت فهي لك. طبعا هذا غرر، ما تدري أم سلمة هي بترجع ما ترجع، وش كثرة وش قلة، خذوا منها شيء ما خذوا منها شيء، لكن هذا هدية، لأنك أنت في القمار أنت بين خيارين، ما هي؟ إما غانم وإما غارم، ما تسلم في القمار. إذا دفعت 500 يمكن تحصل السيارة ويمكن تروح لك 500. فضابط القمار هو أنك إما غانم وإما غارم، لكن الغرر في التبرعات إما غانم وإما سالم، إما غانم إما سالم، في فرق. طيب هذا بينفعنا الآن ترى في الهدايا، هدايا التجار، وإن كان هدايا التجار هذه مشكلة كبيرة، إذا كان فيها فلوس ولو كان ريال واحد، مثل اللي كان في الجرائد يقولك تشتري الجريدة بريالين وتقص الكوبون وتشارك في المسابقة ويمكن يجيك سيارة. الآن يسوونها قمار، لأن من يوم دفعت ريالين ما صارت تبرعات. الآن أنا أدفع ريالين باستمرار ويمكن يجيني هدية ويمكن ما يجي، ولا أي سوق يشترط عليك أنك تشتري حتى تأخذ الهدية هذا قمار، أو تشتري أكثر من طاقتك أو أكثر من حاجتك أو تبلغ سقف معين أو أي حيلة يسوون هذا قمار. لكن لو كانت ما حد اشترط عليك شيء، اشتريت لك بضاعة تبغاها أنت ويوم جيت البيت فتحت لقيت فيها هدية، لا طلبتها ولا دفعت شيء ولا شيء، هذا إن تركتها تورعت عنها هذا باب ورع، وإن أخذتها هذا ما فيها قمار. أو مثلا إذا كان كوبونات توزع على كل واحد اشترى ما اشترى في السوق، يوزع عليه الكوبون هذا ويمكن يجي يمكن ما يجي، لكن ما يدفع شيء، هذا يختلف عن هذا. فإذن الشرط الأول في الغرر هو أن يكون في غير التبرعات، في غير التبرعات. أما التبرعات أمرها سهل. الشرط الثاني أن يكون الغرر في أصل العقد وليس في التابع. مثلا الآن الجنين، لو اشتريت ناقة القحة، طيب فيها غرر، لكن أصل العقد وأصل القصد على الناقة نفسها، يجوز ولا ما يجوز؟ ولا حتى بيع القحات كلها ما يجوز؟ يجوز ولا لا؟ لأن الجنين هذا تابع والتابع تابع. لكن لو أفرد الجنين حرم. كذلك اللبن في الضرع، إذا أنت دفعت 10 ريال على ما في ضرع هذه الناقة هذا قمار. إذا أنت شريت الناقة وفيها حليب هذا لا بأس به. فإذن إذا كان الغرر في التابع غير المقصود. لكن انتبه، لأن بعض الناس يشتري الناقة ونيته ما في بطنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، هو أصلا الناقة هذه ما يريدها، يريد ما في بطنها. هذا خلاص، العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ. الشرط الثالث وهو ميدان الفروسية، الشرط الأول والثاني واضحة، لكن بقينا في الشرط الثالث، هو أن يكون الغرر فاحشا، أن يكون الغرر فاحشا فيعفى عن الغرر اليسير. هذا سهل في الكلام، لكن لأجل التطبيق عاد بدأت الإشكالات. الآن يا أخوان الغرر لو منع كله، وأشد الناس فيه الشافعي، منع الشركات ومنع أشياء كثيرة كما مر معنا، حتى الفاصوليا والبازلاء والجزء يمنع، والرمان والبطيخ على مذهبه غرر، هو صحيح غرر، لكن بتوقف الحياة، عاد في لا بيع ولا مشتر، كل بيع الآن غرر إلا ما رحم الله. سيارتك إذا اشتريتها مستعمل، أنت تدري القطع اللي فيها؟ تدري هو غير ولا ما غير؟ تدري هي تجاري ولا وكالة؟ تدري؟ طيب لو قلنا ما تشتري سيارة لين تعرف كل اللي فيها قطعة قطعة، ما حد باع ولا حد يشتري، صح ولا لا؟ البيع، البيت، اشتريت بيت، أنت حاولت شفت التسليح، لكن تعرف قواعده، تعرف سقفه، تعرف أسلاكه، تعرف غرر، أنت داخل على غرر. وهكذا، فإذا كان منعنا الغرر كله توقفت الحياة، لأن البيع لابد فيه، وإذا سمحنا له كله وقعنا في الميسر. فقال العلماء الغرر الفاحش اللي يقرب من الميسر هو اللي يحرم. فعندهم 3 مناطق في منطقة متفقين عليها تقريبا، وهو الغرر اليسير مثل البطيخ، ما يعني حتى الشافعي يقال إن رجع عنه، ما في أحد يقول البطيخ حرام بيع، مع أن البطيخ غرر ولا ما بغرر، تدفع 30 ريال يمكن تطلع بيضة ولا لا، يمكن يطلع فيها دود، يمكن يطلع فيها كذا، ومع ذلك كل الناس تشتري بطيخ. الرمان كل ما مأكوله في جوفه، البيض، الأشياء هذه كلها باتفاق العلماء أن الغرر فيها مغتبر. السقة من أول يوم كان عند الحرم تعطيه ريال وتشرب، يمكن كانت تضم تشرب اللي في الجرة كله، ويمكن تشرب قد هذا غرر. لما كانوا يدخلون في الحمامات أيضا الاغتسال، يمكن كانت خدمات كثيرة هو المبلغ مقطوع. وغيرها. تستأجر بيت شهر، طيب الشهر يمكن 29 يوم، يمكن 30 يوم، واليوم يفرق، يمكن أجار اليوم 500 ريال، هو احتمال، لكن كل هذا ماشي. هذا الغرر اليسير. عندنا الغرر الفاحش، هذا اللي فيه اتفاق، خاص اللي فيه نصوص، وأكثر النصوص في هذا بيع الملاقيح وبيع المضامين وحبل الحبلة والمجر وبيع اللبن في الضرع، وكل أكثر الأحاديث هي في غرر فاحش شديد يقرب من الميسر. في عندك اللي هو مختلف فيهم، مجال الاختلاف هو الغرر الأوسط، هذا اللي ما تقول، مرة تقول يسير ومرة تقول فاحش. من أمثلته المثال المشهور البوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح الآن وش طريقته؟ تجي المطعم تدفع فيه 50 ريال وتأكل ما تشاء، يمكن تأكل حق 4 أشخاص، يمكن تأكل حق 1/4 شخص. هذا مو بغرر ولا مو بغرر؟ يعني مبدأ الغرر فيه ولا لا؟ فيه غرر، بخلاف ما لو اشتريت سلعة قلت أبغى الطبق الفلاني وهذا قيمت، خلاص أنت شريته كل لك تبي تصدق به. لكن هذا لا، يقولك ادفع فلوس وكل ما تشاء، هذا غرر. ففي من علمائنا من قال البوفيه المفتوح في المطاعم ما يجوز، غرر غير مغتفر. وفي من قال هذا غرر صحيح لكنه مغتفر. ما سبب الاختلاف؟ هو هل هو يسير ولا فاحش، ولا هم كلهم متفقين على أن يوجد غرر؟ هل هو مثل البطيخ ومثل هذا ولا فاحش؟ مثلا بيع النموذج، يجيك تريلة ويجيك صاحبه يقول شوف السلعة هذه كلها هذا هو نموذج، فتح لك الكرتون قال كلها مثل هذا، هذا بيع نموذج. أنت الآن ما فتحت الكراتين كله، لكنه بيع الناس كذا. لو منعنا بيع النموذج كل لازم تفتح الكراتين كلها تشوف ايش فيه، وأشياء كثيرة ستمر إن شاء الله معنا. فليظهر الله أعلم اللي هو مجال الفقه والملكة الفقهية هو في المنطقة الوسطى هذه. أمثل لكم مثال، الماء هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر. طيب متى ينجس؟ إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس، يعني إذا جت فيه نجاسة وغيرت اللون أو الطعم أو الريح تحول نفس الماء من طاهر إلى نجس. لكن هذه عملية سهلة حتى العامة تعرفها، تراقب تقول تغير اللون تغير الطعم تغير الريح انتهينا. الغرر نفس الطريقة، لا تنسون هذا المثال. العقد صحيح لكن قد تقع فيه قطرة نجاسة ما تغيره، اللي هو الغرر اليسير، قطرتين ثلاث أربع 5 قطرات تغير العقد، بدل ما هو طيب صار أقرب إلى الميسر، هذا التغير حوله إلى عقد محرم. لكن هذه العملية معنوية ما يرصدها إلا فقيه، يبدأ يشوف العقد هل هو يقارب اللي حرمها الله عز وجل أو حرمها رسوله، مثل بيع الملاقيح والمضامين، صورة مثل البوفيه المفتوح، هل هو في درجة الجنين في بطن أمه أو في درجة اللبن في الضرع أو في درجة الأشياء اللي تأكدنا أنها غرر فاحش؟ هذا واحد. الشيء الثاني، هل هو يوقع العداوة والبغضة؟ لأن الله لما حرم الميسر وش قال؟ قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضة. يمكن بعض المطاعم يضحك عليك يأخذ منك 50 ويحطك عند السلطات، طيب تبغى الربيان يقولك لا هذا غالي يتركه، تبغى هذا يحطك عند أشياء، طيب هذا أورثك العداوة والبغضة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا ميسر صار. لكن في بعض المطاعم لا، يقولك ترى فيه أطباق غالية ما تدخل في العرض، العرض على هذا وهذا وهذا، وأنت مستفيد، بدال ما تدفع 50 ريال في طبق واحد تدفع 50 ريال وتذوق لك 50 طبق، خذ من هذا شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي، فأنت مستفيد وهم مستفيدين. فالعلماء يبذلون جهود وهم يتعبدون الله بهذا، هل هذا كذا ولا من الصنف الثاني؟ إذا أنت عرفت المسألة هذه، ترى أكثر اللي يسألون عنها الناس اليوم الربا والغرر، الربا والغرر هذه أكبر الأشياء التي تدور عليها أسئلة الناس. حاول أن تتفقه فيها وتعرف متى يحرم ومتى يصح ومتى يقرب من الميسر إذا عرفت أنه أصل في الميسر. نأخذ مسألتين في هذه. نعم. قال مالك رحمه الله: في الرجل يبتاع العبد أو الأمة ب100 دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله في العبد أو الجارية ب10 دنانير بعشرة دنانير يدفعها إليه إلى أجل ويمحو عنه المال الذي له. قال لا بأس بذلك. نقطة. هذه مسألة يعني سهلة ونادرة يعني لكنها مهمة. هذه مسألة مبنية على أصل في مالك. عند مالك إن الإقالة بيع. يعني أنا إذا بعتك سيارة ولا بعتك أرض وتحسفت وجيتك وقلت أقلني، أنت إذا أقلتني في الحقيقة بعتني، يعني بعتني نفس السيارة بيع ثاني معكوس. وعند غيره من العلماء أن الإقالة ليست بيع وإنما فسخ، مثلا الإمام أحمد عنده الإقالة فسخ، يعني أنا عقدت معك عقد ثم قلت لك سامحني، في الحقيقة حل العقد الأول فقط وليس هو بيع مقلوب، لكن عند مالك هو بيع. فيخشى مالك من الوقوع في الربا. فالصورة الأولى اللي ندم من البايع، بعتك سيارة وندمت وجيتك وقلت أنا كتبت السيارة عليك بمئة ألف بعد سنة، أبمسح عنك المئة ألف وبعطيك عشرة ألاف ورد السيارة لي. يقول لا بأس، لأن ما صار فيها بيع دراهم بدراهم مؤجلة، هو الآن سيخاف من الربا. نعم. ولو الصورة الثانية لو كان اللي ندم المشتري، المبتاع هو المشتري. نعم. ولو ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الجارية، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع مئة دينار إلى سنة قبل أن تحل المئة الأولى. المئة دينار بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فيدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. لا، فيدخل ذلك في، يعني قدم في على ذلك، فيدخل ذلك في بيع الذهب بالذهب إلى أجل. وتقدم في هذا الدرس أن بيع الذهب بالذهب إلى أجل حرام. فهو يقول في الصورة الثانية في ندم المشتري كأنه باعه المئة الدينار اللي في ذمته بمئة أخرى وبعشرة دنانير أيضا مؤجلة، فكأن ذهب بذهب. وهذا قلت لكم مبني على أصل مالك أن الإقالة بيع، وأما عند أحمد الإقالة فسخ. كل هذه المسائل لا تنطبق عنده لأن الإقالة فسخ مجرد صلح، يعني فسخ بصلح، حتى لو كان إقالة بأجر، حتى لو قال أسامحك بخمسة آلاف، أسامحك بألفين ريال وأحل عنك العقد، هذا صلح وفسخ بأجر. نعم. قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل، إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. هذا الحكم، هذا ذريعة للربا وحيلة، هذه من صور العينة. باعها الجارية إلى أجل ثم اشتراها بثمن أكثر وأجل أبعد، هذا مثل الحيلة على الربا. فقال الحكم لا يصلح. والتفسير العلة. وتفسير ذلك أن يبيع ذلك نقطتين. نعم. وتفسير ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها أو أعطاه وأعطاه فصار أن وشيل الفاصلة وبدال الهمزة المكسورة همزة مفتوحة. يقولك هو الآن في الحقيقة رجعت له سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينار إلى شهر بستين دينار إلى سنة، هذا هو الربا. نعم. فصار أن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، وهذا لا ينبغي، وهذا الربا بعينه. هذا الربا بعينه، شوف مع أنها حيلة يعني بيع جارية وكذا، ومع ذلك قال الربا بعينه. الحيلة على الربا أخبث من الربا نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه مثل العينة، تشبه العينة. هذه نقف هنا، وإن شاء الله وإن كان ما اليوم ما قرأنا كثير، لكن هذه تأصيل الربا والميسر والبيع نستفيد منه إن شاء الله في السبيع القادم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.